Book 2 11 11 11 Monate الشهور الشهور Der Januar يناير يناير Der Februar. Februar. Februar. Der März. März. Mars. Der April. April. April. Der Mai. Mayo. Mayo. Der Juni. Junio. Junio. Das sind 6 Monate. هذه 6 أشهر. هذه 6 أشهر. Januar, Februar, März. يناير, فبراير, مارس. يناير, فبراير, مارس. April, Mai und Juni. April, Mayo und Junio. April, Mayo und Junio. Der Juli. Julio. Julio. Der August. Augustus. Augustus. Der September. September. September. Der Oktober. Oktober. Oktober. Der November. November. November. Der Dezember. December. December. Das sind auch 6 Monate. وهذه أيضا 6 أشهر. وهذه أيضا 6 أشهر. يوليو، أغسطس، سبتمبر. يوليو، أغسطس، سبتمبر. يوليو، أغسطس، سبتمبر. أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر. أكتوبر، نوفمبر. وديسمبر. أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر.